يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، هو الذي خلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، أتقدم بالتعزية والمواساة لأهل الكويت حكومة وشعبا. أسأل الله جل جلاله أن يرحم الشيخ سعد رحمة واسعة، وأن يعلي في الجنة درجاته، وأن يرحم موتانا وموت المسلمين أجمعين. ثم إخوتي، أريد ابتداء في هذا العنوان التخلص من رواسب الجاهلية أن أحرر ابتداء معنى الجاهلية الذي أريد، إنما أريد به المعاصي. الجاهلية هي المعصية، هذا قصدي، ولا مشاحة في الاصطلاح. ولذلك هذا ببدع من القول، فقد سمى الله جل جلاله المعاصي جهالة. قال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وثبت أيضا أن الصحابة كانوا يعدون كل ما عصي الله به فهو جهالة. فقصدي التخلص من رواسب الجاهلية التخلص مما مر بك في عصر الظلمات، أيام جاهليتك، يعني أيام معاصيك قبل أن تلتزم بالدين، قبل أن تدخل في سلك الملتزمين، قبل أن تسير في الطريق إلى الله، قبل أن تعرف الطاعات وتتوب وتترك المعاصي. ما هي الرواسب التي بقيت معك من زمن الجاهلية؟ إخوتي، ابتداء أنا أحبكم في الله، وكثيرا ما أحب أن أؤكد وأردد أن كلمة أحبكم في الله ليست لزمة من لوازم السيوخ، وإنما حقيقة. فأنا والله كذبا، والله يمينا منعقدة، يعني أحبكم في الله. نعم، وهذه التقدمة مهمة لكوني لا أحب أن أجرح ولا أن أعير، ولا أذكر هذه الرواسب كاتهام لفئة الملتزمين، وإنما من باب الحب والتناصح. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه، المؤمن مرآة أخيه. فأنا لك ناصح أمين، أحب لك الخير وأريد بك الخير، فلا تغضب وإن كان في الكلام بعض خشونة، وإن كان في الكلام بعض خشونة، فإنما أردت ذلك لأنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المؤمن أو للمؤمن أو المسلم للمسلم كاليدين تغسل بعضهما بعضا. فإن كان في اليد نوع خشونة كان هذا أجدر في التنظيف، فهذا التخشين للتنظيف. اللهم طهر قلوبنا يا رب. إخوتي، كل منا مر بفترة جاهلية، الكل، كل ابن آدم خطاء، فكل ابن آدم خطاء، الكل يمر بهذه الفترة، فترة معاصي وسيئات في بداية حياته أو في أوسطها. قال حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب. ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا ثوابا نسيا إذا ذكر ذكر. اللهم اجعلنا ممن إذا ذكر ذكر. مررت بهذه الفترة بظلمها وظلماتها، ثم كتب الله لك الهداية. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم متعنا بما له هديتنا، وأدم علينا ما به سترتنا. كتب الله لك الهداية لسبب أو لآخر، ودخلت في سلك الدين وسرت في الطريق إلى الله وتبت. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا. انتم بتملوا من الدعاء؟ أم الأمين كل شوية وسهل. اللهم تقبل توبة واغسل حوبة وامح خطيئة وارفع درجة وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. لما تبت كيف تبت؟ هذه القضية. والشكوى العامة أن الإنسان يتوب ثم يعود ويتوب ثم يعود ويتوب ثم يعود، والإجابة أنه لم يتوب أصلا. لو تاب ما عاد. قيل قوم ذهبوا ثم رجعوا، قال لو وصلوا لما رجعوا، لو وصلوا لما رجعوا. إن عودتك إلى الذنب مرة أخرى لأنك لم تصل بالتوبة، فلذلك هذا سببه رواسب الجاهلية المتبقية فيه. إخوتي، لابد أن أقدم هذه المقدمة. رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عاش في مكة كم سنة يا أخي؟ 13 سنة. جميل. ثم هاجر إلى المدينة. في خلال 13 سنة أسلم كم واحد؟ يوم هاجر النبي من مكة إلى المدينة كم كان عدد المسلمين؟ فين يا ابن الكتاب بتاع امبارح اللي بنديه هدية للي يجاوب؟ ضاع. ماشي. كم كان عدد المسلمين؟ 314 رجلا. كان عدد المسلمين يوم هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كم؟ 300. اللي هسأله بعد كده ما يعرفش هيضرب. 314 رجلا، هذا أقصى عدد ذكر. بعض العلماء قال 300، بعضهم قال 250. ابن حجر قال 240. سبحان الملك، عدد الصحابة ثمرت 13 سنة 240 رجلا فقط. ولكنكم تستعجلون. فقط إيه؟ طب بالمناسبة، كم كان عدد المسلمين يوم مات رسول الله؟ 142,000. 100,000 و42,000. من 240 رجل لكم؟ ل142,000. بول شاسع. ما السر؟ ما السبب؟ أراد الله ذلك لحكمة، أن المسلمين كانوا يسلمون الواحد تلو الواحد، أبو بكر ثم وخديجة رضي الله عنهم أجمعين، ثم أبو ذر. أبو ذر كان يعرف نفسه فيقول أبو ذر ربع الإسلام، أنا رابع أربعة، رابع واحد دخل في الإسلام. وهكذا واحد واحد. وكان رسول الله صلى عليه وسلم يمسك هذا الواحد الذي يسلم فيهد جاهليته، يهدم جاهليته، ثم يعيد تأسيسه وبناءه على الإسلام لبنة لبنة. كان السير لبنة لبنة رجلا رجلا رجلا. فصار هؤلاء الـ200 الرجل بأمة متربي، الرجل بأمة. كان يرسل الرجل الواحد يفتح دولة. مصعب بن عمير فتح المدينة ولا لا؟ معاذ بن جبل فتح اليمن وحده، رجل واحد، لأنه متربي، لأنه متربي. وهذه مأساة زماننا، أن الرجل يلتزم ثم ينطلق، لا شيخ يربيه ولا مرب يتابعه ولا إمام يعلمه، وإنما هو دخل الدين وعلى كيفه. فلذلك يدخل الدين بكل آفاته وعيوبه وعقده النفسية، وينتقي من الدين ما يهوى على مزاجه، ويصير آفة في وجه الدين، وعامل صد عن سبيل الله بجهله وهواه. أنا قلت إن أنتم ستزعلوا مني، صح ولا لا؟ هذا واقع لابد له من علاج، لابد أن نجد علاجا. اليوم صار أعداد الملتزمين تتكاثر، وأهل الدين يكثرون الحمد لله. يعني أنا أعتقد أن هذه الأيام سبحان الملك في وسط هذه الظلمات الحالكة أكثر وقت في حب للدين واندفاع للدين وحتى ونفاق للدين موجود كثير، هذا واقع فيك على ظهر الأرض جمعاء، رغم كل هذا الظلام الحالك الذي تراه من الفتن والمحن والمآسي، إلا أن الدين في ظهور وعلو. سبحان الملك، اللهم أتم نورك يا رب، اللهم أتم نعمتك وفضلك على هذه الأمة، اللهم مكن لدينك في الأرض. ما كثرت أعداد الملتزمين وليس هناك تناسب في المقابل في أعداد الدعاء والعلماء، بالعكس ده العلماء يموتون. فصار الشاب يلتزم ولا يجد المربي الذي يأخذ بيده. شو سيدك النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، الله عز وجل يقول له: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس. في القراءة الأخرى: وقرآنا فرقناه ليتربى الناس 5 آيات بـ5 آيات لتقرأه على الناس عليه على مكس. اسمع اسمع اسمع، يقول ربك جل جلاله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. ربهم على عينك. ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستخفون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، يصلي مع الصحابة الأوقات 5: ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر، 10.5 ساعات يوميا من 24 ساعة في وسط الصحابة. فكان هؤلاء الكتلة، بالمناسبة يعني هؤلاء المجموعة، هؤلاء الصحابة، الرجل منهم يربى في كل شيء، في الجلسة وفي الوقفة، في النظرة وفي الكلمة وفي السماع، في النومة، في الأكلة، في الشربة. سبحان الله، لما تقرأ حديث أبي حميد الساعدي في وصف صلاة رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم وتجمع أطرافها تتعجب. أكيد أبي حميد الساعدي ما كانش يصلي، قاعد يتفرج على النبي. صباعه كان عامل إزاي؟ عينه فين؟ لحيته كانت إيه؟ أنفه إيه؟ فمه بيتحرك إزاي؟ ركبه نزل قعد وقف. لما تتخيل قول أنس عددنا 17 شعرة بيضاء في رأس ولحية رسول الله، حد 17 شعراء ازاي؟ هكذا كانت التربية، وهكذا انعدمت اليوم التربية. مفيش، كيف يأتي شيخ ليربي أمة؟ التربية بالمعايشة، يعني عايز 5 6 7 بس يربيهم، لكن كيف وأن صار الأمر صعبا بل يكاد يكون مستحيلا. فلذلك دخل الناس في دين الله أفواجا وفي الالتزام أفواجا، وصار كل تلميذ شيخا. وكما قلت بكل عيوبه وكل ذنوبه وكل آفاته وكل طباعه وكل عقده النفسية كما هو، مأساة. ما الحل وما السبيل؟ الحل أن يربي كل منا نفسه، لا سبيل غير ذلك. وكيف يربي كل منا نفسه؟ أولا أن يتعرف عيوبه بتجرد. وكيف أعرف عيوبي؟ قلت يوما أن للأعداء فوائد، قال سبحانه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، عدوا من المجرمين. هؤلاء الأعداء لهم فوائد، أولا كما أقول الحمية للدين اليوم بسبب هؤلاء الأعداء، لكن أنت ستستفيد من عدوك الشخصي أن تعرف عيوبك. النهاردة حين تلتزم وهناك من يكرهون التزامك يذكرون عيوبك، ده انت ما بينشوفكش ماسك مصحف، ماذا؟ اعرف عيوبك، انت بتتكلم كتير، هكذا اعداؤك يقولون عنك انت نمام، ده انت نقلت كلام فلان وفلان. يذكرون عيوبك، أنت تنهى زوجتك أن تتكلم مع أخيك وأنت تكلم زوجة أخيك، ستعرف عيوبك ممن حول من أعدائك. اثنين، من صديق ناصح أمين، وهذا أيضا عزيز. اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة. الشاهد تبدأ تعرف عيوبك، قلنا من أعدائك، من صديق ناصح أمين، ثلاثة من شيخ مرب ذو بصيرة نافذة، أربعة أن تجلس لتبحث بنفسك في نفسك في لحظة صدق مع الله. سامحوني وعلى الأصل الذي اتفقنا عليه إنكم ما تزعلوش، وأن أكون صريحا جدا إلى النهاية، أننا نعيش في عصر رضي أكثر الناس بالنفاق، هو يحب أن يخدع وأن يكذب عليه وأن يضحك عليه في مدح نفسه. يجي يقولوا له يا شيخ ده انت وشك نور زي النور، هو عارف لا نور ولا حاجة، ها جزاك الله خير، ويفرح ويضحك، يقول يا شيخ ده انت دعاك مستجاب، ادعينا ادعينا ادعينا، هو عارف هو جرب 3000 مليون مرة لا دعاه مستجاب ولا حاجة. ولكن هكذا افتضحوا فاصطلحوا، صار الكل ينافق الكل ويخادع الكل ويمكر على الكل ويضحك على الكل، وسارت سلعة رائجة أن تجاملني وأجاملك، وتكذب علي وأكذب عليك، وتمدحني وأمدحك. خلاص مش السوء ده. نريد اليوم دعك من كل الناس. أرأيت رجلا في يده بعرة، عارفين بعرة؟ بعرة براز البعير، بعرة في رجل في يده بعرة، والناس يقولون في يدك تمرة. هو اللي حطت وهو اللي عرف وهو اللي حاسس بها في ايده انها ايه بعرة، والناس يقولون في يدك تمرة فأكلها. اوعى تكون انا احذرك من الاوامطة ما تاكلها ويحس على معدتك ويحس على قلبك. لا تاكل الكذب. انت تعلم نفسك، انت اعلم بنفسك من غيرك. لو ان الناس كلهم اجمعوا فقالوا انك غني وانت مش لاقي تاكل، هل ينفعك كلامهم؟ كل الناس يقول ده نايم على ملايين اكوام اكوام وانت ما معكش، هل ينفعك كلامهم؟ لو اتفق الناس على انك عالم وشيخ وامام وانت جاهل، ماذا يفيدك كلامهم؟ يقولون عنك انك طيب وتقي واوا، وانت منافق وكذاب وفاجر تخلو بالمعاصي، ماذا ينفعك كلامهم؟ اذا اجلس في صدق وانظر من انت وكيف انت. لعلكم سمعتم مني هاتين الكلمتين عشرات المرات، من انت وماذا تريد. من انت؟ لا اقصد انك تقول لي انا الشيخ فلان او المهندس فلان او الدكتور فلان، وانما ما اسمك عند الله. ان الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وان الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ما اسمك عند الله؟ الله كتبك صديق ولا كذاب؟ الله العليم الخبير السميع البصير الحكم العدل كتبك عنده طيب ولا خبيث، مؤمن ولا فاجر، امين ولا خائن. اسمك ايه عند ربنا؟ ولا يظلم ربك احدا، وكل واحد له اسم. لما ربنا يتكلم عنك يقول الملائكة أعطوا عبدي هذا الطيب ولا أسكتوا هذا الخبيث، ماذا يقول عنك ربك وهو بصير بعباده؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الثانية، وماذا تريد؟ عايزها دنيا ولا آخرة؟ قال الله في ثلاثة مواضع من القرآن، في سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم. خلي بالك، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. اجلس في جلسة الصدق مع الله وابحث عن عيوبك وفتش عن آفاتك. وأنا سأذكر الآن أمثلة لأن أحيانا لأننا في هذا الزمن زمن الزمن الزمن اللخبطة. أنا أحب أن أسمي زماننا فعلا حقيقة والله هذا زمن اللخبطة. كل شيء في الدنيا دي اليوم ملخبط للأسف الشديد. فالشاهد إن في زمن اللخبطة أحب أن أشير بس أنا بدول لك بتور لك كده ولك لأن قلت قبل كده الكلام ده أن تجد الكهربائي عنده مفك كده اسمه مفك تست مفك اختبار ها بس كده لما يضعه في مكان لو نور يبقى المكان ده فيه كهرباء. فأنا هقول لك أمثلة كده لو نورت عندك يبقى فيك كل واحد بس ايه إشارات هنلمس كده ها بالمفك هنجرب هتلمس عندك ولا لا. فمن أمثلة هذه الرواسب التي يجب أن نتخلص منها واحد إسهال الاستسهال. اللهم تب على عصاة المسلمين. إسهال الاستسهال هذا الاسم العصري الذي سميته أنا. أما في الدين والشرف اسمه اتباع الهوى. اتباع الهوى إن الواحد يبقى ماشي على مزاجه. الدين اسمه التكاليف الشرعية. في الدين أنت محكوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن. الدنيا ايه؟ سجن. فالمؤمن التقي المريد لله وللجنة وللآخرة سجن في حبس في حصن التكاليف مش بمزاجه مش على هواه مش براحته وإنما محكوم حلال وحرام. عشان كده اصحاب الهوى لما تيجي تتكلم معاهم يقول لك انت حرمت علينا دنيتنا كل حاجه حرام حرام حرام حرام مثلث هو الدين كده. طب يعني لما تبقى الموسيقى حرام والسينما حرام والتمثيل حرام وده حرام يا اخي نتمتع بالدنيا ازاي؟ يا عم ما تتمتعش. حد قال لك اتمتع؟ انت مش مخلوق في الدنيا عشان تتمتع. انت مخلوق في الدنيا عشان تعبد ربنا وتمتع في الجنه. اللهم ارزقنا الجنه. الكلام ده ما ينفعش عند ناس كتير لكن ينفع عند اللي عايزين الاخر. اللهم اجعلنا من اهل الاخره. هذه هي القضيه ايها الاخوه. اسهال الاستسهال. يا عم الدين يوسف. طيب احنا ما قلناش حاجه. الدين يوسف مش انت اللي تيسره. من الذي ييسره؟ الله. يبقى بالحكم الشرعي. يا عم لو في رايين ناخذ بالاسهل. لا ناخد بالحق مش بالأسهل. طب الحق اللي هو ايه؟ قال الله قال رسول الله بفهم الصحابة. حد يقدر يقول الكلام ده غلط؟ انا كثيرا ما كنت مع ناس طيبين هم محبين للدين لا يعدمون الاخلاص واقول القضية يا شباب مش الاخلاص بس رغم ان الاخلاص عزيز. اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا من اهله. ولكن هناك شرط اخر لقبول العمل الاخلاص و الصواب. الصواب حتى يكون العمل خالصا وصوابا. كثيرا ما يفتقد الناس الصواب رغم حرصهم على الإخلاص لا يعدمون الإخلاص لكن الصواب لهم تبع سيدنا النبي صلى الله عليه حذرته فقلت أن رجلا قد يأتي يوم القيامة وقد صلى لله 60 سنة ثم يقول الله له عبدي لما بي؟ فيقول العبد أنا رب أنت وعزتك وجلالك صليت. فيقول نعم صليت لكن لا كصلاة حبيبي محمد. الرسول قال للرجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي لم تصلي. وعلى هذا فقس. لكن صاحب الهوى احنا كنا بنتكلم امبارح امس في أسباب الرزق الحلال. اللهم وسع أرزاق المسلمين من حلال. فاكرين كانت آخر حاجة إيه؟ الاستقامة. وقال لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ها الاستقامة. وأن الاستقامة هي الاستقامة على الأمر والنهي، وألا تروغك روغان الثعالب. وأن تجد الواحد يسأل شيخ، يا شيخ كذا حلال ولا حرام؟ الشيخ يقول له حرام، والثاني حرام، والثالث حرام، والرابع حرام. نمر 10-12 يلاقي واحد كده بيصلي بيهم في المسجد، يا شيخ يقول له حلال يا ابني مباح، ايه المشكله؟ ما فيش مشكله خالص، حلال حلال، توكل على الله، الله يرحمك، يلا شد حيلك حلال. فيرجع يقول اه الحلال اه، وكل اللي قالوا حرام دول هو يبحث عن الذي يهواه. واحنا في زمن اللخبطه اذا اردت ان تجد من يبيح لك الكفر ستجد حريه يا اخي، ستجد. وبالدليل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، بالدليل كذب بالقران بقى. انتوا عايزين تعملوا نفسكم يعني متسلطين؟ لا، اهو كله يجتهد. هذا هو اللعب في دين الله. وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. يبقى أول مرض أو آفة من آفات الجاهلية الاستسهال واتباع الهوى، أن يعيش الإنسان على هواه. وما تزعلوش مني، مش عايز أضرب أمثلة أكثر من كده. صلاة الجماعة، صلاة الجماعة فرض عين هذا ما على كل مسلم. لما بنيت المساجد؟ ولما رفع الأذان؟ والأقوال بقى في الأحاديث، سبحان الله، شوف حديث سيدك النبي صلى عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أخرج مع آخرين معنا حزم من حطب فنحرق على من لم يشهدوا الصلاة معنا بيوتهم. في بعد كده بقى ثم يأتي دي مستحبة، دي مباحة، دي لا فرض ولا سنة، وتقف عاجزا مكتوف الأيدي أمام جدل لا نهاية له. أنا الآن أكلم أهل الآخرة الذين يحبون الله ورسوله، الذين يريدون الاحتياط في دينهم. ألا يكفيك هذا الحديث؟ ألا يكفيك فعل النبي محمد أنه وهو مريض لا تحمله قدماه خرج ورجلاه تخطان الأرض حتى صلى في المسجد؟ ما تكفيكش دي؟ قولي معلش، البحث العلمي حاجة، ما طيب خلاص، أنا دلوقتي مش في البحث العلمي، أنا بتكلم فيه الأحب إلى الله بس. اثنين من الأمراض أو رواسب الجاهلين: العبثية والفوضوية. ده العيد جه ولا ايه؟ العبثية والفوضوية هذه سمة في هذه الأيام بسبب الغزو الغربي، الغزو الثقافي. للأسف أن شبابنا هذو أفلام ومسلسلات وأغاني، تلفزيون وفضائيات. ودايما أقول من غير ما تضحكوا، ها حدش يضحك ممنوع، ان لما ييجوا يعملوا افلام ما بيعملوش افلام عن مكتشف الذره وصانع الاقمار الصناعيه، مش دي اللي، وانما بيعملوا في افلام زي بامبا كاستر والراقصات هي دي الافلام اللي ماشيه. فلذلك أبنائنا أو الذين يتفرجون على المسلسلات والأفلام والأغاني بيشاهدوا إيه؟ شر ما عندهم. فشافوا إيه؟ شافوا واد مغني هو بيغني، دخل الغرفة هو بيغني ويقلع الجزمة ويخبطها في السقف ويقلع البرنيطة ومش عارف يحدثها فين ويقلع القميص، فلقيت ابنك بيعمل كده في البيت، صح ولا لا؟ هي دي المشكلة، ويظن إن هي دي السعادة، هو مفكر إن هي دي السعادة، مش هي دي السعادة. ظنوا إن الحبس والفوضى والحرية والكلمات اللي هي يخدي عليها الشباب ان هي دي، انك تعيش كده انطلق انطلق. ديننا دين الادب، الاخلاق، النظافه، النظام، الترتيب، الوقار، الاحترام. ليس ديننا فقط بل واصولنا كعرب. من رواسب الجاهلية تدخل الغرفة بتاعته لا يسذر مذر. لو دخلت دماغه هتلاقيه كده برضه ملخبط، لو دخلت قلبه نفس الشيء. العبثية والفوضوية صار اللعب الآن مصيبة تشغل رؤوس الناس. الجيمز حتى بعض أصحاب اللحى والملتزمين اللعب الجيم حرام يا شيخ، على التليفون. نحن لا نتكلم الآن في حرام وحلال قد ما بنتكلم على عالي الهمة حبيب النبي طالب الدار الآخرة الذي يريد الفردوس الأعلى من الجنة وأن ينظر إلى وجه الله الكريم. يلعب جيم لو قلت لي وفيها إيه يعني أنت حر قول اللي أنت عايزه، لكن أترى لو أن بين أظهرنا أبو بكر رضي الله عنه أو عثمان رضي الله عنه أو أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أو بين أظهرنا أبو هريرة، كيف ترى؟ ألا تريد أن تكون رجلا من هؤلاء؟ ثلاثة، حب الدنيا والانغماس في الشهوات. قالوا من ادعى محبة الله ثم مال بقلبه إلى الدنيا فهو كذاب. اللهم إنا نعوذ بك من الكذب وأهله. قلت في الدورة بتاعة العصر لو انك انت في ساعة صفا قاعد مع زوجتك كده لوحدكم قاعدين تحبوا بعض، زوجتك حبيبتك مش حرام، فقلت لها انت تحبيني؟ قلت لك اه والله. قلت لها كام في المية؟ يعني انا مستولي على كم في المية من قلبك؟ قلت لك بصراحة بصراحة بصراحة يعني 97.5% 98% ليك. قلت لها طب و 2%؟ قلت لك يا عم انت زعلان ليه؟ مش كفاية عليك 98%؟ قلت لها لا لا لا عايز افهم ال 2% دول فين؟ مش مهم بقى، لا لازم تقولي لي قولي لي احسن اقلبها نكد. الاثنين في المية دول فين؟ قالت لك بحب ابن الجيران. ابن الجيران بكم؟ ب2%. ترضى؟ فرضة يا ابني انت. بالله عليك ترضى مين يرضى؟ وخصوصا اذا كان ابن الجيران ده زبان ومعتوه، هتقعد تتجنن. تقابل معاه يا ابن الجيران تقول لك دول 2%. طيب ربنا يرضى منك 98% و2% للزبالة في الدنيا يرضى؟ أنت لم تخلق ولم ترزق ولم ترضى لزوجتك، كيف يرضاها من خلق ورزق؟ لازم قلبك 100% لله، ما يرضاش إلا بكده. قال الله في الحديث القدسي: من عمل عملا وأشرك فيه غيري تركته روح مش عايزك، تركته وشركه، لا يقبلك ولو 99.5%، لا يقبل. غيور سبحانه، حقه جل جلاله. فحب الدنيا يخرج من قلبك حب الله. من رواسب الجاهلية كثرة الكلام. اللهم اكفنا شر ألسنتنا. انا اقترحت عليكم في الكويت هنا قبل كده ان احنا نعمل ستيكر مكتوب عليه مغلق للتحسينات ونلزقه على بقنا على الشفتين، مش عارف عملوه ولا لسه. نريد ان نكف. انا لو اي واحد في المسجد الان من هؤلاء الكثيرين، اسال الله ان يبارك فيكم وان يحفظكم، لو قلت لاي انسان في المسجد النهارده قل لي 10 احاديث في ذم الكلام والامر بالصمت، الكل هيقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. اكمل العشرة؟ كلنا حافظين، امال ما بنسكتش ليه؟ كثرة الكلام ليل ونهار كلام، حتى وهو نايم بيتكلم وهو نايم. اللهم فينا شر ألسنتنا. فين يا ابني حديث امسك عليك لسانك؟ فين حديث فليكن خيرا او ليصمت؟ فين من صمت نجا؟ من صمت نجا؟ من صمت نجا؟ فين فين؟ سكرتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار الا حصائد السنتهم؟ املك عليك لسانك، ليه ما بنسكتش؟ رواسب جاهلية. اتعودنا ان احنا نتكلم كتير ولسه بنتكلم كتير، ولما نيجي بقى تحت رواسب الجاهلية تحت لسان حسرة الكذب، هناك اناس في زماننا يكذب ولا يبالي، بمعنى انه لا يكذب لمصلحة او لخير يظنه او لدنيا، بيكذب وخلاص. حتى انني امسكت احدهم منذ ايام قليله ماضيه، قلت له انا عايز افهم انت بتكذب ليه؟ ليه؟ ليه؟ بتكذب ليه؟ ادعي لي ربنا يتوب عليك، ربنا يتوب عليك يا ابني. لا مصلحه ولا شيء ابدا، بيكذب وخلاص. بيألف كذبه وخلاص، ليه؟ من افات اللسان الكذب، وذكرنا افات اللسان انها 1000 آفة في اللسان وحده. في 1000 ذنب يعصى الله فيها باللسان فقط. بس اذكر سريعا الكذب. 2 ذكر اخاك بما يكره ولو كان فيه. 3 النميمة نقل الكلام، وهذه من رواسب الجاهلية الخطيرة جدا، انك تجد بعض الناس كان في جاهليته بيحب الفنانين، بيحب لعيبة الكرة، بيحب اصحابه، بيحب الشلة، فكان دايما الاخبار تتناقل، ده فلان عمل، فلان سوى، فلان قال، فلان راح، فلان جه، وتظل الآفة فيه حتى بعد ان يلتزم وصارت اجواء الدين كهذا. الشيخ فلان قال، الشيخ فلان عمل، الشيخ فلان راح، الشيخ فلان عنده، الشيخ فلان جاب، الشيخ فلان بالكذب وبالنميمة، والنميمة نقل الكلام على وجه الإفساد. اللهم اللهم إنا نعوذ بك من شر ألسنتنا، من آفات اللسان العظيمة تتبع عورات الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم تؤمن قلوبهم لا تتتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه. اللهم استرنا ولا تفضحنا. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. إن الله حي ستير يحب الستر. اللهم استرنا على ما تحب. لا تتبع عورات المسلمين. يعني تتبع عورات المسلمين، فلان ده بين عليه كذاب، بين عليه منافق، بين عليه مش عارف ايه، الظن والتتبع ماليش دعوه، خليك في حالك، انشغل بنفسك. خرج محمد بن المنكدر يوما من المسجد فراى عليه قد بنيت، عليه يعني شرفه، بلكونه، معروف بلكونه، بل تتطلعين الى ما لا يحل لك. انت بتبص لي، انت بيقول لنفسه انت بتبص لي، انت مالك، انت مالك بص لي، فلان غير عربيه يا ترى جاب منين، اكيد الجدع ده بيتعامل بالرشوه، ما تخلينا نشوف بجابها منين. ليه هذه آفة من رواسب الجاهلية، من بقايا جاهلية أيام المعاصي والذنوب، المبالغة والتهويل. بيذكر بعض الناس من أمثلة المبالغة والتهويل وأنها تؤثر على الطفل في البيت، أن ولد جرى يا أمي يا أمي يا أمي، رأيت صرصور في المطبخ أدي الفيل، فقالت أمه يا ابني مش قلت لك 1,200,000,000,000 مرة ما تبالغش. من المبالغ، الطفل أم الأم؟ هي اللي علمته. تجد الواحد عنده شوية صداع دماغي هتنفجر، مش عارف حتى زوجتك مش عارف ايه، عندي نزيف مغرق الدنيا. الولد درجة الحرارة 42 وهو يا دوبك لما تيجي تقيس 37 وشرطتين، بس الشرطتين بقوا 42. المبالغة والتهويل ايضا في الالتزام في الأحكام في الدين، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الغلو مش مقصود به بس الغلو في الدين، وإن كان الحديث بالغلو في الدين، الغلو إياكم والغلو في الدين، الغلو في الدين، وإنما الغلو عموما مذموم. خير الأمور الوسط أوسطها، خير الأمور أوسطها الوسط، إن الإنسان يبقى في الوسط. أنا مش عايز أطول في وصف الأمراض عشان نوصل للعلاج، لكن لابد من الإشارة إلى الأمراض بسرعة. أيضا من الآفات أو رواسب الجاهلية التي تظل الآمال العريضة، وخصوصا في الدنيا، أن يكون الإنسان له آمال في الدنيا، نفسي أركب عربية كذا واشتري بيت كذا واعمل كذا، هذا من فقر القلب. اللهم ارزقنا غنى القلب. الإنسان أن يأخذ في الدنيا بلغة بلغة تبلغه الآخرة. أيضا من الآفات تضيع الوقت وعدم الاهتمام بالوقت. انت لما تلتزم خلاص بقت الثواني معدودة، محتاج في كل ثانية تعمل حسنة تدخل بها الجنة. من الآفات كذلك عدم التثبت في نقل الأخبار. من الآفات كذلك السلة، السلة الصحبة. اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك. من الآفات كذلك التشبع بما لم يعطى، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب الزور، التشبع بما لم يعطى ان يقول انا قريت كتاب كذا وهو ما قراش، انا قعدت مع الشيخ فلان وهو ما قعدش، انا بصلي في المسجد الفلاني وهو ما بيصليش، انا عملت كذا امر وهو ما عملش. المتشبع بما لم يعطى، اللي يقول عندي انا حافظ كذا قرآن وهو مش حافظ، انا درست على الشيخ فلان وهو ما درست، هذا كذب. ثم الآفة الأكبر التشبع بما لم يعطى، الفخر والغلو. أيضا من الأمراض الخطيرة حب الظهور وحب الشهرة وحب مدح الناس وحب ثناء الناس وحب الظهور بين الناس والعلو على الناس. هذه الأمراض الخطيرة، ومنها أن تبنى العلاقات لا على الحب في الله بل على المصلحة. العلاج، اولا الاعتراف يهدم الاقتراف. لابد ابتداء ان تعترف وتقر ان فيك هذه الآفة لنستطيع ان نتخلص منها. اما اذا لم تعترف وتقول انا الحمد لله تمام التمام وزي الفل ولا حاجه من اللي انت قلته ده عندي، اقول لك بس انا اسف حقك عليا كل ده فيا انا، انت لا انت بريء، اللهم طهرنا واعف عنا يا رب. لازم تعترف ماذا فيك من العيوب. الله يرحمه كان عن جنبنا رجل جار مسكين كده، كان يقول انا كدا مش يعني الدين كله كامل مكمل فيا، ناقصني حاجة صغيرة قوي ما بصليش، بس أرجو أن يكون صلى قبل ما يموت، الله الله أعلم به. الشاهد إيه؟ الاعتراف يهدم الاقتراف. اعترف الأول، قول أنا فيا. وشوف يا شباب، لولا أن الوقت ضاق بنا لكانت هذه النقطة تستوعب محاضرة الليل، أن الإنسان ليلتك فل. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لابد أيها الإخوة من سوء الظن بالنفس وعدم رؤية النفس. سيدة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قالوا ولا أنت؟ قال ولا أنا. قال ولا أنا. صلى عليه صلى الله عليه وسلم. تخيل انت ما سيدنا علي بن ابي طالب، هذه الكلمة التي سأذكرها قالها علي بن ابي طالب وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود، ثلاثتهم ثبت عنهم انهم قالوا لو اني اعلم ان الله قبل مني خطوة ما احببت البقاء في الدنيا. تعال تأمل معايا كده، يا محمد يا عبد اللطيف، سيدنا علي بات في فراش النبي ليلة الهجرة ولسه ما يضمنش ان ربنا قبل منه خطوة واحدة. سيدنا علي فتح خيبر، قال صلى الله عليه وسلم لأعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. ما ضمنش ان الخطوة دي اتقبلت. سيدنا علي كان امام الحديد في العام التاسع، ما قبلتش الخطوة دي. هو ده عدم رؤيته. اصلا شايف انك شايف نفسك قوي، شايف نفسك حبتين، وده وحش عليك. يقول أبو مدين ومتى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم أنه عنك غير راض. محمد بن واسع لما جاءه الموت قال يا بني لا كسر الله من أمثال أبيك في أمة محمد. قال ولم يا أبتي؟ قال يا بني إني لم أرض نفسي لله طرفة عين فكيف أرضاه لأمة محمد. سفيان يقول إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف. شايف نفسك على إيه بقى؟ اعترف أن نفسك مأوى كل شر وأنك أسوأ من في الناس، وهذا حد التواضع. قالوا حد التواضع أن ترى كل من يمر بك خير منك، كده تبقى متواضع. الاثنين يبقى نمرة واحد الاعتراف، اثنين الاستعانة وصدق اللجوء إلى الله. اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على إصلاح عيوبنا، اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا، اللهم بصرنا بعيوبنا واشغلنا بإصلاحها. من غير ربنا لن يكون شيئا. تقول لا أنا هقدر أصلي، ما تقدرش إلا إذا أعانك الله. ثلاثة الاستعداد والقابلية. دائما لما نيجي يكون واحد ممسوس، اللهم اشف كل مريض مسلم، عافي كل مبتلى مسلم، نقول إن الإنسان اللي هو مثلا الممسوس ده لن يشفى بإذن الله إلا إذا كان هو مريد للعلاج، قابل للعلاج، إنه يبقى. لكن اللي راضي باللي هو فيه ومعتب باللي هو فيه وسعيد باللي هو فيه عمره ما يتعاني. فلازم يبقى عندك استعداد وقابلية للإصلاح. أربعة وقفة مع النفس. تبات الليلة دي كده لوحدك، اقفل تليفوناتك واقفل على نفسك غرفتك وابدأ فصص عيوبك وذنوبك وحط خطة للعلاج. ايه خطة العلاج؟ بعد الأذان الفجر ديتي. ايه العلاج؟ يا رب كفينا شر التليفونات يا رب، يا رب اصرف عنا أذى التليفونات يا رب، يا رب انزع من قلوبنا التعلق بالتليفونات يا رب. العلاج أولا الذل لله، إننا نريد مزيدا من الذل لله. أحيانا يكون في داخل الإنسان كبر. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله. أعوذ بالله من شر نفسي. قال علماؤنا في صدورهم إلا كبر، كأنه لم تعد لهم قلوب بل صارت قلوبهم كبر. ما هم ببالغين، يتكبر ويتكبر ويتكبر ويظن أنه ليس بمتكبر. ولذلك قالوا كده ان من عيوب الكبر ده ان صاحبه مثل صاحب المدبغة لا يرى ما فيه الا بعد ان يخرج منه. تيجي تقول له انت متكبر يقول لك انا ده انا سيد المتواضعين. هو لا يرى نفسه متكبرا. وهذه هي الآفة وهذه هي العلة. يبقى أول نقطة في العلاج الذل لله سبحانه وتعالى، وكلما كنت أذل لله كلما أتاك المدد والإعانة من الله سبحانه وتعالى. اثنين، أن تلتزم بمجموعة من الأوراد الثابتة، أن تفرض على نفسك فروضا. واحد، إصلاح الفرائض، لازم كل يوم 5 من 5 في الصلوات الخمس في الصف الأول خلف الإمام. اثنين، التزم بالتوبة يوميا من كل الذنوب والمعاصي لأن هذه فرض. 3، التزم بأداء حقوق العباد ولا تأكل إلا من حلال. 4، زيد النوافل، ثبت لنفسك الرواتب، 12 ركعة رواتب يوميا و11 ركعة قيام ليل. 2، الاثنين والخميس الصيام زي رمضان. 3، الذكر، التزم بالاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوميا أكثر عدد ممكن تطيقه. الاستغفار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال الرجل الذي قال: يا رسول الله أجعل صلاتي كلها، أجعل دعائي كله صلاة عليك؟ قال: إذا فر ذنبك وتكفى ما أهمك. ثبت هذه الأمور وتابع نفسك عليها تنجو بإذن الله. من العلاج أيضا التغيير للترقيع. بعض الناس يأخذ مسألة التدرج تكأة لتطويل مدة العلاج، وهذا ضار. أحيانا في مسائل تحتاج إلى حسم. قال عبد الله بن وهب القاضي: رأيت نفسي أسارع في الغيبة، فتعهدت كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوما، فكنت أغتب وأصوم، فتعهدت كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق بدرهم، فغلبني حب الدراهم فتركت الغيبة. ابدأ عالج نفسك بعلاج. كل ما تنظر إلى امرأة تصدق بدينار هتبطل إن شاء الله. تنام عن صلاة فجر اجمع 20 دينار، مش عمرك ما هتترك فجر. عاقبها. ثم في النهاية أيها الإخوة، مجموعة ثوابت في دينك لا تقبل المناقشة. في زمن الكلام وكثرة الكلام صارت كل أصول الدين وثوابته عرضة للجدال والمناقشة والأخذ والرد. بالنسبة لك خذ ثوابت لا تقبل المناقشة، انتهت، احسمها وارح رأسك واقبل على الله، انشغل بالآخرة تشغل عن الدنيا. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.